اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل مع حضراتكم رحلتنا حول شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى الكلام عن صفة السمع، وبدأ الشيخ كعادته رحمه الله يأتي بالأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى التي تقرر هذا المعتقد وتؤكده. قال: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا يعني هذه جملة من الآيات القرآنية التي أثبت الله عز وجل لنفسه فيها هذه الصفة المباركة، ألا وهي صفة السمع. وصفة السمع أيها الكرام الأحباب كغيرها من الصفات صفة على الحقيقة، وليست صفة مجازية، وإنما ربنا تبارك وتعالى له سمع على الحقيقة يسمع به، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع بهذا السمع كل شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. يقول الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى: هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. قال: أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، يعني مما لا يدع مجالا للشك في أن هذه صفة حقيقية لله تبارك وتعالى وليست على المجاز. فقال الله عز وجل في بعضها سامعة، وقال يسمع وسميع ونسمع. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. وأسمع إنني معكما أسمع وأرى. فهذه صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. فإذا هذه الصفة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. طبعا شيخ الإسلام في هذا الكتاب إنما يقرر ابتداء الآيات القرآنية، يعني هذا الذي ذكره الآن من آيات تتعلق بصفة السمع سيأتي بعد ذلك بما يقرر هذه الصفة ويؤكد هذه الصفة من خلال ذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بصفة السمع أو بغيرها من الصفات. هنا أيضا فائدة مهمة جدا ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قال: والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. طبعا الكلام ده مهم وأنت تقرأ في القرآن حتى تستطيع أن تميز بين السمعين. فالسمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين. أولا سمع يتعلق بالمسموعات، وهذا يأتي بمعنى إدراك الصوت. السمع الذي يتعلق بالمسموعات يأتي بمعنى إدراك الصوت. والثاني سمع بمعنى استجابة، كما يقال سمع الله دعاءك، يعني استجاب الله دعاءك. فهناك سمع ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو الذي تدرك به الأصوات، الذي يسمع به الأشياء من أصوات مخلوقاته سبحانه وبحمده. وهناك سمع آخر أيضا مضاف إلى الله تبارك وتعالى، وهذا السمع هو سمع الاستجابة، كما يقال سمع الله دعاءك، يعني استجاب الله عز وجل لدعواتك التي دعوته بها. أما فالقسم الأول الذي بمعنى الإدراك يأتي أيضا على ثلاثة أقسام، تمام؟ الأول ما يقصد به التهديد، يعني سمع أضافه الله عز وجل لنفسه ويقصد بهذا السمع التهديد والوعيد من قبل الله تبارك وتعالى، كما في قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. هنا في هذه الآية الله عز وجل يتهددهم ويتوعدهم، وهذا استفهام إنكاري، الله عز وجل ينكر عليهم ذلك. يعني كيف لكم أن تتكلموا بهذا الكلام الفاحش، وكيف لكم أن يصدر منكم مثل هذه الألفاظ؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وأم هنا كما قال العلماء بمعنى بل، يعني بل يسمعون أو بل يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. وكما قلنا هذا يعني بمعنى الاستفهام الإنكاري. والقسم الثاني ما يقصد به التأييد، سمع أضافه الله عز وجل إلى نفسه وقصد به التأييد والنصرة، كما في قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هذا يعني يسمى بسمع ويعني رؤية النصرة والتأييد من قبل الله تبارك وتعالى. والقسم الثالث ما يقصد به الإحاطة، أيضا سمع يضاف إلى الله عز وجل ويقصد به أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، كما في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فأنت يعني حينما تطالع آيات القرآن ويكون يعني أو تستصحب هذه المعاني تستطيع أن تفرق السمع الذي يضاف إلى الله عز وجل ويكون بمعنى التهديد والوعيد، والسمع الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى ويكون بمعنى النصرة والتأييد، والسمع الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى ويكون بمعنى الإحاطة. لا شك أن هذا يعني مما يزيد الإيمان في القلب، ومما يجعل العبد متعلقا قلبه بربه تبارك وتعالى. قال أما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان. وطبعا يعني كثيرا ما جاء الله عز وجل بالاسمين جنبا إلى جنب، أو ذكر الصفتين جنبا إلى جنب، صفة السمع وصفة البصر، واسم السميع والبصير. الله عز وجل كثيرا ما يقرن بينهما في كتابه. قال البصر هو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، وكانوا في سفر وكانوا كلما صعدوا يعني شرفا أو مكانا عاليا كبروا بصوت عالي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، بفتح الباء الموحدة، أربعوا على أنفسكم، أي أرفقوا أو ارفقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. يعني الله تبارك وتعالى سميع بصير قريب من عباده، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني تخيل هو يعني يركب الدابة التي يركبها ناقة أو فرسا أو بغلا أو حمارا أو نحو ذلك، فهو قريب جدا من عنق هذه الراحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي تدعون الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل قريب من عباده، قريب بسمعه، قريب ببصره، قريب بأحاطته، قريب بعلمه، لكنه بذاته فوق سمائه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وبحمده. يبقى حينما يعني تذكر صفة القرب وتنسب إلى الله تبارك وتعالى، يقصد هنا قرب، قرب الله تبارك وتعالى من عباده بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. وإلا فالله تبارك وتعالى بذاته فوق سمائه، مستوى على عرش، بائن من خلقه، ولا يخفى عليه من حال ولا أقوال ولا أفعال عباده شيء، فهو قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. طبعا أخواننا، إحنا لما بنسمع مثل هذه النصوص من آيات وأحاديث، هذا مما يعمق أمر المراقبة في قلوبنا. هي قصة، مش قصة ان انا بدرس عقيدة علشان خاطر يبقى عندي الأدلة اللي اقدر ارد بها على الخصوم. غلط، ليس هذا هو المقصود من دراسة العقيدة، وإنما الغرض المقصود من دراسة العقيدة الإسلامية أن ينتج أو ينتج عن ذلك إيمانا بالله سبحانه وتعالى، أن ينتج عن هذه العقيدة وعن هذا العلم الذي أتعلمه مزيد من المحبة ومزيد من القرب ومزيد من المراقبة لله سبحانه وتعالى. حينما أعلم أن الله عز وجل يسمعني، تخيل، من فوق سبع طباق، أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، والله يسمع تحاوركم. تمام، سيد عائشة تقول: وأنا في ناحية البيت ولا أسمع ما تقول. يعني هي تخيل في ناحية البيت، يعني كأنها كده كانت مكان الشيخ حسين وبيعمل الشاي دلوقتي، وهي المجادلة بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة في ناحية البيت الآخر لا تسمع ما تقوله المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالآيات تنزل من فوق سبع طباق، الله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركما. وطبعا قد إذا دخلت على الفعل أفادت تحققه وحصوله. فالشاهد من الكلام، أنت حينما يعني تتمعن في هذا المعنى وتتأمل في هذه الصفة، هذا والله يجعلك في غاية الانضباط، لا يخرج من لسانك إلا الكلام الطيب، إلا الخير الذي يكون في موازين حسناتك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يسمعني. تخيل كده، أنت لو قاعد مع شيخ والشيخ ده قريب منك أو لا يفارقك وأنت لا تفارقه، فبتبقى حريص إنه لا يسمع منك إلا الطيبة من الكلام، ما تقدرش تغتاب حد في حضرته، ما تقدرش تكذب وانت قاعد معاه، ما تقدرش تجيب في سيرة ايه حد تاني بشيء يعني يشينه. وعين ده مخلوق، هو ممكن اصلا بيغلط في الناس وبيتكلم برضو في حق الناس، بس انت بتبقى عامله حساب، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ مع ان ده لا هيحاسبك ولا هيعاقبك ولا هينفعك ولا هيضرك، لكن من النافع الضار ومن الذي يحاسب العباد؟ الله هو أولى بالمراقبة. فأنت حينما تتعلم العقيدة، إنما هذا ينسحب بدوره على إيمانك وعلى مراقبتك لله سبحانه وتعالى. مش القصة أن أنا عشان يبقى عندي مزيد من المعلومات علشان أقدر أرد بقى على الخصوم، مش ليس هذا هو الغرض من وراء دراسة العقيدة الإسلامية. لذلك احنا بعض الناس هو الهدف كله من دراسة العقيدة ان هو يقدر يرد على المخالفين، ماشي، يعني ده لا شك ان ده امر مطلوب ايضا، لكن ليس هو الغرض المقصود، ليس هو الاساس او الدافع لدراسة العقيدة. انا انما اتعلم العقيدة لان هذا حتم واجب، من خلال تعلم هذه العقيدة استطيع ان اتعرف على الله، اعبد الها، اعرف صفات هذا الاله، وأعرف أفعال هذا الإله، أعرف أسماء هذا الإله، فأستطيع أن أتعبد لهذا الإله بما ينبغي وبما يليق بهذا الإله. واضح اخوانا؟ فلازم تبقى فاهم المسألة. حتى لما بنتطرق إلى الرد على طائفة من الطوائف المنحرفة، هذا ليس هو الأساس، وليس هذا هو الغرض الذي لأجله ندرس هذه العقيدة المباركة، وإنما ندرس هذه العقيدة حتى يمتلئ القلب إيمانا بالله، ويمتلئ القلب محبة له ومراقبة له سبحانه وبحمده. يقول: وقد نزلت الأولى اللي هي الآية بقى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، في خولة بنت ثعلبة كما ذكرنا، حين ظاهر منها زوجها رجل كبير في السن وكانت تخدمه، ومع ذلك برضو كان ايه عامل معها مشاكل، يعني هي قبل المرض بتاعه والكبر السن بتاعه، ومع ذلك ايه مستحملاه وبتراعي ظروفه قايمة على خدمته والكلام ده كله، ومع ذلك هو ايه مش عاجبه الوضع، فظهر منها قال: انت علي كظهر امي. فجاءت المرأة تشكي حالها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. يعني شايف كده من خلال الكلام اللي انت بتقوليه دوت، انه لما يقول لك انت عليها كظهر امي، انت كده ايه شكل كده بقت ايه خلاص صرت محرمه عليه. حتى انزل الله عز وجل هذه الايات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. سبحان الله، اصلا الايه نازله تعالج مساله فقهيه وحكم من أحكام الشريعة الإسلامية يتعلق بحكم الظهار، ولكن انظر كيف وطأت الآيات بين يدي هذا الحكم. يبقى لأن أنت برضو، وهذا من محاسن الفتوى، أنت ممكن واحد بيجي يسألك في مسألة فتروح جاي تقول له حلال حرام، هو مش عايز حلال حرام على طول، هيقول لك ما حكم السجاير حرام غيره، حكم الربا حرام غيره. ما انت محتاج ان انت ايه تخاطب الجانب الايماني جواه، محتاج ان انت تحرك الجانب الايماني والوعظ بداخله، عشان لما يتقول له حرام بالفعل ايه يبقى حرام، ما ينفعش يبقى ما ينفعش. تمام. فلذلك يعني هذا ايضا من محاسن الفتوى، الآية القرآنية بالفعل عالجت قضية الظهار وبينت ازاي نتعامل مع من ظهر من زوجته، لكن انظر كيف مهد الله عز وجل هذه المسألة بذكر اسمه السميع واسمه البصير، بذكر صفة السمع له سبحانه وتعالى. فهذا ايضا امر في غاية ما يكون من أهمية، ممكن تبقى المسألة مسألة فقهية ومع ذلك تحتاج ان تمهد لها بشيء يرقق القلب، بشيء يعني يذكر الإنسان بالغاية من وراء وجودي في هذه الحياة. أنت مش موجود عشان كذا وكذا، لا، ده أنت في غاية موجود من أجلها، وهناك هدف أنت خلقت لأجله. فيعني هذا أمر ينبغي أن يفطن له الفقيه، وهو يعني حتى يجيب في المسائل التي تتعلق بالفقه والحلال والحرام. يعني أيضا كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. برضو خلي بالك من المهم جدا إن احنا نهتم بنهايات الآيات، يعني برضو ربنا بيتكلم عن أداء الأمانة وأداء الحقوق إلى أصحابها، وبيختم الآيات بإيه؟ إن الله كان سميعا بصيرا. يعني إياك تخون الأمانة، إياك تاكل حقوق الناس علشان ما كتبش ورقة، أو علشان استأمنك وجي طالب بالحاجة بتاعته تقول له: هو أنت في حاجة تضمن لك أصلا إن أنا خدت منك حاجة؟ هات اللي يثبت إن أنا خدت منك شيء، حتى لو مفيش ما يثبت، لكن لازم تعرف إن الله كان وما زال سميعا بصيرا. يكفي أن الله سبحانه وتعالى سمع الحوار الذي دار بينكما وهو يعطيك هذه الأمانة، يكفي أن الله تبارك وتعالى رآك وأنت تأخذ منه هذا المال الذي استودعه عندك، هذا يحركك وهذا يدفعك إلى أن تكون مؤديا للأمانة. ولذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيعني لازم اخواننا ما تبقاش المساله مساله يعني فقه مجرد او احكام فقهيه مجرده. برضو التعايش مع الايات ويعني الوقوف على مثل هذه المعاني لا شك انه يشعرك بقدر كبير جدا من الايمان وبمدى يعني رحابه هذه الشريعه، وان الشريعه ليست شريعه جافه، ان مطلوب منك ان انت بس حلال حرام افعل لا تفعل، لا ده في محرك، ايه اللي بيخليني التزم بالحرام وما اعملوش والتزم بالحلال واعمله، ايه اللي يخليني اجتنب المنهيات وافعل الواجبات والمأمورات، الجانب الايماني. والا لو واحد اصلا ما عندوش ايمان او ما عندوش قدر من الايمان مش هيتحرك، ما هو بيسمع الايات تلو الايات زي ما انت بتسمع بس هو لا يتأثر، لكن أنت تتأثر لماذا؟ لأنك بدأت تستوعب عن الله وتتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول أما الآية الثانية، طبعا قبل ما نخش في الآية الثانية يعني في هنا أثر مهم جدا، طبعا خولة بنت ثعلبة هذه لك أن تتخيل امرأة جاءت تشكو حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالقرآن يهتم بحال هذه المرأة، والله عز وجل من فوق سبع سماوات ينزل آيات قرآنية تتعلق بهذه المرأة، يمكن هو ده يعني الاسم أو المرة الوحيدة اللي بيتردد اسمها على ما أذكر يعني والله تعالى أعلى وأعلم، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضها في خلافة عمر، وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب، أنه في زمان خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه مر على خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وكان عمر يركب حمارا. لك أن تتخيل أمير المؤمنين، وسيدنا عمر مش أمير المؤمنين اللي هي دولة مثلا عزبة كده مضحوك عليه مثلا زي حالتنا، لا سيدنا عمر أمير المؤمنين بجد، دول يعني تخيل بقى يعني بلاد فارس فتحت وبلاد الروم فتحت ويعني امتدت دولته رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك راكب إيه؟ يركب حمارا رضي الله عنه وأرضاه. فاستوقفته خولة بنت ثعلبة طويلا، ولك أن تتخيل أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وراه مشاغل وراه حقوق وراه واجبات وفيه يعني قضايا يريد أن يفصل فيها، هناك غزوات هناك جيوش هناك أناس ينتظرون عمر حتى يفصل لهم في أمور كثيرة جدا، تمام؟ فإذا بعمر يستوقف هذه أو تستوقف هذه المرأة وتتكلم معه طويلا، فبرضو الناس مش عارفين يرؤي طب يمشوا ويسيبوه، ما ينفعش هو أمير المؤمنين ومع ذلك هو يعني ينتظر ويسمع لهذه المرأة. المرأة وعظته وقالت له من جملة ما قالت: يا عمر قد كنت تدعى عميرا. هو دلوقتي سيدنا عمر، عمر ابن الخطاب اللي هو ملء السمع والبصر القاسي والداني يعرفه، أكاسرة الفرس قياصرة الروم الملوك هنا وهناك يعرفون من عمر. المرأة بقى بتذكره بيه بالتاريخ القديم بتاعه، تمام؟ بتقول له اوعى يعني يغرك اللي انت فيه، ما تنخدعش باللي انت فيه، وسبحان الله يعني الموعظة ان خرجت من قلب صادق وجدت من يصغي لهذه الموعظة اذا كانت بالفعل تريد من وراء هذه الموعظة نفع هذا الشخص. تخيل مثلا هارون الرشيد برضو كان من الأئمة أو كان من الملوك الذين دانت لهم الأرض وكانت مملكته على الحقيقة لا تغيب عنها الشمس، يعني كان يقف في شرفة قصر وينظر إلى السحاب ويقول أمطري حيث تمطري فسوف يأتيني خرادك. في مرة من المرات كان في موسم الحج فأراد أن هو حد يجي كده يتكلم مع من العلماء، فجابوا له سفيان بن عيينة سفيان الثوري فلان علان، فكل ما يخلص كلام معاه فيقول له طب انت ليك حاجة عايز حاجة، فيقول له والله فلان عليه فلوس عليه ديون عايزين نسددها له، فيأمر بسددها. فالمهم قال يعني للناس الخواص والقريبين منه احنا يعني انا اريد شخصا لا يطلب مني شيئا، ما يقوليش انا محتاج حتى لو مش ليه، لو لغير برضه ما يقوليش انا عايز منه حاجة. فقالوا خلاص ما فيش غير الفضيل بن عياض. قالهم طب هاتوا الفضيل ابن عياض. فذهبوا إلى الفضيل وقالوا أمير المؤمنين هارون الرشيد يريدك. فقال وما حاجتي بأمير المؤمنين وما حاجته به، عايزني ليه؟ مش رايح، ورفض أن يذهب رحمه الله. فطبعا سبحان الله برضو أمير المؤمنين ما خدش الموضوع على أعصابه، وإزاي يرفض أن يجي، فذهب إليه في خيمته. شوف برضو سبحان الله أمير المؤمنين هارون الرشيد ده مش واحد عادي. وخلي بالك الصورة المغلوطة اللي بتتنقل لينا في الأفلام والمسلسلات ده كلام مغلوط، هو بني آدم مش معصوم، بس مش بنفس الصورة السيئة اللي بتعرض انه راجل كان بتاع جواري وراجل بتاع خمور وراجل بتاع يعني أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الكلام انه ذهب بنفسه إلى خيمة الفضيل ابن عياض، فقال يعني يا فضيل، فقال من؟ قال أنا هارون الرشيد. فكان الفضيل بن عياض قايد الشمعة في وسط الخيمة اللي قاعد فيها، فطفى يعني الشمعة نفخ فيها راح جاء ايه طفيه. فطبعا هارون الرشيد دخل فقعد يتحسس علشان يشوف الفضيل، والفضيل يتحسس علشان يشوف امير المؤمنين. فوقعت يد الفضيل او وقعت يد هارون في يد الفضيل ابن عياض رحمه الله تبارك وتعالى. فشو بقى الموعظه؟ ما كلام بسيط بس سبحان الله مؤثر يعني. فلما أمسك بيد هارون الرشيد قال ما ألينها من يد لو ندت من عذاب الله، ما ألينها من يد لو ندت من عذاب الله، فبكى هارون الرشيد. شوف الكلمة دي بسيطة اه، بس مين اللي هيفهمها؟ اليد دي ناعمة ومطرفة وعايشة في رفاهية ومولود في بقه معلقة ذهب، بس ده كله مش هينفعك، لا خدمك ولا حشمك ولا ملكك هينفعك. ايه اللي هينفعك؟ ان تنجو من عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الملوك دول بالفعل بياخدوا النصائح ديت والمواعظ ديت ويعملوا بيها. ولذلك لما تيجي تشوف كده اخر مشهد في حياة هارون الرشيد، يعني لما حضرته الوفاة طلب ممن حوله أن يحملوه إلى المكان الذي سيدفن فيه، فأخذوه إلى هذا المكان، فقال ضعوني على الأرض، فوضعوه على الأرض، لا كرسي بقى ملك ولا غيره. ثم وضع خده على الأرض ونظر ببصره إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، وجعل يردد هذه الكلمات حتى فاضت روحه إلى بارئها. الشاهد من الكلام هنا أيضا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، المرأة يعني جعلت تذكره بالماضي الذي كان عليه، قالت له قد كنت تدعى عميرا وكنت ترعى الغنم بعصا في سوق عقاب، ثم قيل لك يا عمر، اترقيت كده ايه شوي وكبرت كده شوي فبيتقال لك يا عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن العذاب خاف الحساب. كلمات جعلت تذكر بها عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو واقف يسمع كلامها. فقيل له يا أمير المؤمنين ما لهذه العجوز تقف لها طويلا، احنا ورانا اشغال ورانا مصالح كثيرة جدا. فقال والله لو حبستني من اول النهار لاخره لا زلت عنها الا للصلاة المكتوبة، يعني عمر ما هنصرف من قدامنا الا بس من اجل ان اصلي الصلاة المكتوبة، وبرضه هرجع اقف قدام منيها. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله عز وجل قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمع عمر لها؟ فهذا عمر رضي الله عنه، وهذه هي خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله عز وجل فيها هذه الآيات المباركة. قال وأما الآية الثانية التي قوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام والله يا أبا بكر ما منا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير، انظروا إلى سوء أدب اليهود، وإنه إلينا لفقير، ما يعني ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا. يعني تخيل اليهودي يقول هذا الكلام لأبي بكر رضي الله عنه، قال: ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. سوء أدب يعني لم نره ولم نسمعه من أي أمة من الأمم إلا من اليهود. قتلوا الأنبياء وسبوا الله عز وجل وسبوا رسله وحرفوا كتبه، يعني ما من نقيصة إلا وفعلوه، وما من صفة مدح إلا وكانوا بمنأى عنها، يعني وكأنهم قوم اجتمع فيهم الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدقا والله ما من خصلة من خصال الشر إلا وتجدها في اليهود، وما من خصلة من خصال الشرف والكرامة وخصال الخير إلا وتجد أن اليهود هم أبعد الناس عنها. يعني يكفي سوء الأدب هذا الذي مع الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل ده موقف اليهود لما نزلت هذه الآية، كان هذا هو موقفهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، يطلب منا القرض، ولو كان غنيا ما طلب منا القرض كما يزعم صاحبكم. طيب هذا هو حال اليهود. انظر إلى المقابل أو في المقابل، لما نزلت هذه الآية يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: جاء أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يطلب منا القرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، أبسط يدك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال له أبو الدحداح: يا رسول الله، إني قد أقرضت حائطي لله عز وجل. وكان له بستان فيه 600 نخلة أقرضها لله تبارك وتعالى. ثم عاد إلى البستان وما رضي أن يدخل. شوف أدب الصحابة، خلاص خرج من ذمته ما بقاش بتاعه، وما رضي أن يدخل. وكانت زوجته أم الدحداح وعيالها في داخل البستان، فنادى عليها: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. فقالت: لبيك يا أبا الدحداح. قال: اخرجي وعيالك من البستان، فإني قد أقرضته لله عز وجل. فما كان من المرأة المؤمنة، المرأة الايه المؤمنة، وحط تحت منها كده ايه 500-600 خط وفل، يعني فلاشات وحاجات كده جميلة خالص. النهاردة لو الكلام ده حصل: انت بعتنا، انت خربت بيتنا، هنأكل ازاي، هنعيش منين؟ فقال لها: يا أم الدحداح، اخرجي وعيالك، فإني قد أقرضت هذا البستان لله عز وجل. فما كان منها إلا أن قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى يعني تفاعل اليهود مع الآيات وتفاعل الصحابة مع الآيات. هو ده اللي احنا عايزينه بقى، ان انت لما تجيلك الآيات ما تبقاش عامل زي المتكلمين من المتأخرين من الأشاعرة، اللي هو يعني يترك حقيقة النص ويذهب يؤول ويحرف ويخرج بعيدا ويبتعد بعيدا عما جاء به ربنا تبارك وتعالى وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا هو تفاعل المؤمنين مع الآيات القرآنية. اليهودي يعني وصف الله عز وجل بالنقص، أما المسلم تفاعل مع الآيات بما ينبغي لها وبما تستحق هذه الآيات. الشاهد من الكلام إن يعني كان هذا هو حال اليهود لما نزلت هذه الآية، فأنزل الله عز وجل على إثر ذلك: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أما الآية الثالثة فهي قوله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال: أم هنا بمعنى بل، والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة، يعني بل يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، دائما الاستفهام الإنكاري تمام يتضمن معنى التوبيخ. والمعنى بل أيظن هؤلاء من تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم، يعني ما يسرونه وما يخفونه ونجواهم. وطبعا برضو النجوى هي نوع من الكلام الخافت الذي يعني لا يأخذ حيزا من الانتشار، تمام؟ في فرق بين النجوى وبين الكلام الطبيعي العادي. المناجاة تكون بين اثنين لا يريدان أن يسمع أحد كلامهما، فبيعملوا إيه؟ يتناجون، تمام؟ فالله عز وجل لذلك يعني ربنا عز وجل نهى عن الايه، عشان بتدخل الضغائن في القلوب. تاخد مثلا انتوا ثلاثه كده فتروح جاب مايل واحد وتفضل تهمسه وهو يهمسك، فطبعا الثالث قاعد زي الطربوش يقول طب اكيد بيتكلموا ايه، اكيد بيتكلموا علي، تمام؟ ما هو الموضوع يعني لو كده ما كانوا شاركوني فيه. ولذلك بنقول هنا يعني فائده ايضا السر والنجوى والنداء، في فرق بينهم؟ في ولا ما فيش؟ أكيد، تمام؟ طيب السر هو أن تكلم أحدا بكلام لا يسمعه غيره، فهذه تسمى مصارة، تسمى إيه؟ مصارة، صر إلي أو أصر إلي بكلام. والنجوى أو المناجاة أن تتكلم بكلام يسمعه الكل أو يسمعه البعض ويخفى على البعض. يعني انت الغرض ان انت بتسمع هي يعني اعلى شويه كده في الايه، في الصوت من السر، بس غرضك منها ان انت توصل لحد بعينه، مش عايز الكل ايه يسمع. اما النداء هي الكلام من بعيد لبعيد، انت كده كانك بتنادي في ميكروفون الجامع يا اهل البلد اللي بالك، فانت بتعرف الناس كلها. فده الفرق بين السر والنجوى والنداء. طيب هنا الله عز وجل يعني يعيب عليهم، كيف خطر ببالكم ذلك أنكم اعتقدتم وظننتم أن الله تبارك وتعالى لا يسمع سركم ولا يسمع نجواكم، بل يظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. الآية دي بالضبط عاملة زي قوله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه الآية يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كنت مستترا يعني برداء الكعبة، كنت مستترا برداء أو بكساء الكعبة، قاعد كده جنب الكعبة ومستتر بالكساء بتاعها، وكان هناك قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه عقولهم. يعني هما ما شاء الله كل واحد كرشه كده ممتد قدامه 3 متر ونص ولا حاجه، بس حظهم من الفهم القليل. فتكلموا بكلام فيعني اسروه فيما بينهم، فقال بعضهم هل ترون ان الله عز وجل سمع ما قلنا؟ فقال بعضهم سمع ما جهرنا به ولم يسمع ما اسررناه، وقال آخر إذا سمع الجهر سمع السر، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يسمع كثيرا مما تعملون لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. طيب هذه الآية أيضا يعني الله عز وجل يوبخ هؤلاء ويثبت لنفسه سمعا يليق به، يسمع به الأصوات وإن خفيت، تمام؟ وإن خفيت فالله عز وجل يسمعها أيضا. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله عز وجل خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا كما قلنا هو سمع وبصر النصرة والتأييد، فمن كان الله عز وجل معه فماذا فقد، وماذا ومن كان ومن فقد الله عز وجل فماذا وجد. يعني لك أن تتخيل أنت الآن تسير بهذه المعية، معية من الله عز وجل خاصة، فالله تبارك وتعالى يراك ويسمعك ويرى ما أنت فيه ويرى حالك ويرى حال الخصوم وما يكيدون وما يريدون أن يمكروا به بأولياء الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تتحرك بهذه النفسية وتعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى، فالله عز وجل كافيك. من كان الله معه فماذا فقد، ومن فقد الله عز وجل فماذا وجد. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله، حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. بنزلت في أبي جهل لما منع أو لما يعني قال كلاما فيه أنه يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند البيت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلي ولم يلتفت إلى تهديد ولا إلى وعيد ولا إلى تخويف أبي جهل. برضو ده أخوانا برضو من الأمور المهمة، في واحد هو غاية ما عنده الكلام، تمام، هو جيد في الكلام جدا لكن في الفعل ما بيتكلم، هو بيتكلم بيخوف بس، زي ترامب كده، البلد عامل زي البالون بيخوف يعني صوت وخلاص، اسمع جعجعة ولا ارى طحيا. فالشاهد من الكلام الناس ضعاف الايمان يخاف من مثل هذه اللهجات، لكن اللي عنده قلب راسخ بالايمان وقلب امتلأ ايمانا والله لا يزيده مثل هذا الكلام الا ثباتا، تمام. يعني هذا الكلام وهذه الفقاعات التي تخرج من الله أعلم من دبره أم من فمه، تمام، يعني هذا والله لا يزيد أهل الإيمان إلا ثباتا ورسوخا. يعني ماذا تنتظر من هؤلاء؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت معك الله، معك الركن الركيب سبحانه وبحمده، لكن إشكاليتنا أيها الكرام الأحباب أننا ابتعدنا كثيرا كثيرا عن الله، فعلشان كده احنا بنتعامل بموازين تانية خالص. احنا شايفين ان هم الهيمنة وهم القوة العظمى واحنا اضعف منهم واقل منهم، لكن والله من كان مستشعرا ان الله عز وجل معه لا يهاب اي قوة على وجه الارض ولا يهم الكلام ده كله. ده انت اصلا لو معاك القوة كلها ولم تكن معتصما بالله انت ضعيف. يعني شوف كنا بنتكلم بقى في درس السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر خد بكل الأسباب الأرضية اللي تخليه ينتصر على أعدائه، هو اللي اختار المكان اللي هتدار في المعركة صلى الله عليه وسلم، ويعني ادى خطة محكمة يعني ما تخرش المية، وليه عريش بيراقب منه يعني الساحة القتال يعني كاشف المنطقة كلها، ويستطيع انه يدي اوامر علشان خاطر يعني لو حصل ثغرة او في اي شيء يتدارك الامر سريعا. كل الاسباب الارضية والنبي صلى الله عليه وسلم الابيار خلف منه هو اللي هيستفيد بالمية وهم هيعطشهم وهيكون ده سبب برضو من اسباب هزيمتهم، يعني كل الاسباب في كفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهو واقف بقى بيناجي ربه سبحانه وتعالى كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلك أي سبب من أسباب النصر. اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم واقف كده بيدعو دعاء المستغيث ويدعو دعاء المضطر لربه سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما معهوش سلاح ولا معاه عدة ولا معاه عدد، وكأنه ما فيش أي سبب من أسباب النصر خدها. اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، ويدعي ربنا ويناجي ربنا سبحانه وتعالى، ويسقط الرداء الذي كان يلبسه من شدة مناجاته صلى الله عليه وسلم. فشوف هو ده القائد وهو ده القلب الذي امتلأ تعلقا بالله سبحانه وتعالى. فتخيل انت اصلا لو معاك اسباب القوة لازم تبقى مرتبط بالله سبحانه وتعالى. طب انت بعيد اصلا عن الله فلازم الكلام ده هيفوت في عضد ضعاف الايمان. لكن اللي عندهم قوة في الايمان والله ولا هيهزلهم شعر. تمام؟ لماذا؟ لانهم يستقون بالله، يستشعرون عزتهم ويستمدون عزتهم من الله. هو مش فرحان بالسلاح اللي معاه ولا بالجيش ولا بالكلام اللي بيتقال، تمام، ولكن هو بالفعل يعلم انه يقف موقف اهل الايمان ومعه الله سبحانه وبحمده. فلا شك الامر بيختلف اخواني. فالشاهد من الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم برضه راح وصلى، وابو جهل كان قد اقسم ان راه يصلي عند الكعبه ليطأن بقدمه على راسه صلى الله عليه وسلم. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو اصلا ايه كلام في الفاضي، وراح عليه الصلاه والسلام وصلى عند الكعبه. ابو جهل لما شافه اراد ان يبر بيمينه، فيدوبك هو خد كده خطوتين ثلاثه الى الامام واذا به يولول ويرجع القهقره الى الوراء. مالك يا ابو جهل؟ مالك عنتر؟ انت كنت كويس؟ قال لي مالك؟ قال اني لارى اهوالا وارى دونه خندقا من نار، ويعني اشياء عجيبه راها الله عز وجل ارسل اليه الملائكه في وجهه. فهكذا هم اهل الايمان، ان الله يدافع عن الذين امنوا. بس يعني يا ريت نعقل ونتعامل مع الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المبادئ وبمثل هذه المنطلقات. فالشاهد من الكلام ان ربنا عز وجل انزل هذه الايات: ارايت الذي ينهى عابدا اذا صلى، ارايت ان كان على الهدى، النبي عليه الصلاه والسلام او امر بالتقوى، ارايت ابو جهل ان كذب وتولى، الم يعلم بان الله يرى. يعني هو انت مش في دماغك او مش في ذهنك ان ربنا شايفك ومطلع عليك؟ هو انت لما يعني توصل إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل سيتركه؟ والله لن يتركه. تمام؟ والله يعصمك من الناس. ايضا هنا فإذا اخيرا نختم بها الكلام، قال العلماء: الرؤية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى على معنيين. على كم معنى؟ معنيين. المعنى الأول بمعنى العلم، بمعنى العلم، كما في قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هو الكلام هنا عن إيه؟ عن يوم القيامة. طيب هل يوم القيامة ده شيء حسي يرى بالعين، ولا المقصود هنا يرونه يعني يظنونه أو يظنون أو يعتقدون أو يعلمون أنه بعيد؟ بلى، أن في علم الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ بل هو قريب في علم الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الأول يأتي بمعنى، أو الرؤية تأتي بمعنى العلم، كما في قوله: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال العلماء: لأن اليوم ليس حسا يرى، أو معذرة، ليس جسما يرى، والمعنى نعلمه قريبا. الله عز وجل يعلم أنه قريب الوقوع. والمعنى الثاني من معاني الرؤية اللي هي رؤية البصر، كما في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جسم وشيء محسوس، فهنا الرؤية بمعنى إيه؟ البصر، يعني رؤية البصر. ففي رؤية أيضا في القرآن بمعنى العلم، ماشي، وهذا ليس تأويلا بل هذا هو حقيقة اللفظ. يعني أصلا حقيقة اللفظ أنه وضع لهذا المعنى وليس هذا من باب التأويل. وهناك رؤية بمعنى البصر، فما ينفعش بقى الرؤية بتاعة معنى البصر أن أنت تقول هي بمعنى الإيه؟ العلم. هنا هيبقى ده اسمه هيبقى هذا تأويل، لأن الأولى أصلا ده المعنى بتاعها، زي ما كده زي ما قلنا في قول الله تعالى: إنك بأعيننا. يعني إيه بأعيننا؟ قلنا هناك اتفاق أن عين الله عز وجل ليست محلا للحوادث، وده محل إجماع، وإنما فإنك بأعيننا يعني في كلاءتنا، على مرء منا نحوطك وندفع عنك، زي ما احنا بنقول كده ولله المثل الأعلى، فلان ده في عيني خلي بالك، خلي بالك من فلان، تقول له ده فين، يعني انت هتشيله تحطه في عينك، ولا في عينك يعني انت هتاخد بالك منه، هتخصه بمزيد عناية وبمزيد اهتمام. فده معنى الكلام، هو يعني هذا اللفظ انما وضع لهذا المعنى وليس هذا تأويلا. لكن التأويل ان انت تأتي للمعنى الصريح في بابه وتأخذه الى معنى اخر لم يرده الله تبارك وتعالى. لما تقول ان الاستواء بمعنى استيلاء، لما تقول ان الوجه بمعنى الثواب، لما تقول ان اليد بمعنى القدرة وغير ذلك، هذا هو التأويل الذي يعني لا يجوز للمسلم ان يذهب اليه او ان يصير اليه، لانه مخالف لنص القرآن وكذلك مخالف المعتقد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الاوائل ومن صار على منهجهم الى يوم الناس هذا. فالشاهد من الكلام اخواننا يعني هذه الايات المباركات يثبت الله عز وجل من خلالها لنفسه صفة السمع. طبعا المردود بقى اللي احنا المفترض نخرج به من وراء هذا الدرس ان احنا نراقب الله سبحانه وتعالى في اقوالنا، ونراقب الله عز وجل في افعالنا. اذا علمت ان الله يسمع، اذا علمت ان الله عز وجل يبصر، اذا علمت ان الله عز وجل يرى، فلا يسمع منك الا الجيد من الكلام، لا يخرج منك الا الطيب من القول، لا يرى منك الا الفعل الحسن. هذا هو المردود الذي ينبغي علينا يعني او الذي ينبغي ان يكون منا حينما نتعامل ونتفاعل مع هذه الصفات ومع هذه الايات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.